باب الذبائح. لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: إلا ما ذكيتم، إلا السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء، فإنه يباح بغير ذكاة وإن طفى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. والجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان السمك والجراد، أخرجه ابن ماجه. وقال: الحوت والجراد، ولأن ذكاتهما في العادة لا تمكن فسقط اعتبارها، وما يعيش في البحر. قال رحمه الله تعالى: باب الذبائح. الذبائح فعيلة، الذبائح جمع ذبيحة، الذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. يقول رحمه الله: لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، فكل حيوان قدر عليه فإنه تجب تذكيته، ولا فرق في هذا بين الصيد وبين غيره، حتى الصيد إذا قدر عليه الإنسان وجب عليه تذكيته. وقوله: المقدور عليه، احترازا مما لا يقدر عليه، كالصيد الذي ينفر، وكالحيوان الإنسي إذا ند وهرب، ففي هذا الحال يضرب يرمى في أي موضع من بدنه. إذن خرج بقوله: المقدور عليه ما لا يقدر عليه عادة، إما لنفوره كالصيد، وإما لأنه ند وهرب كما يحصل في الإبل أحيانا. ولهذا لما ند بعير من القوم وأدركوه وضربوه في موضع من بدنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا. وقالوا: بغير ذكاة، الذكاة في الأصل من الحدة، هي الحدة والنفوذ، ومنه الذكاء وهو الحدة في العقل. وأصل الذكاة تمام الشيء، أصلها تمام الشيء. يقول لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، والميتة ضابطها كل ما لم يذك ذكاة شرعية، هذه الميتة كل ما لم يذك ذكاة شرعية. فدخل في ذلك ثلاثة أشياء، دخل في ذلك ثلاثة أشياء: أولا ما مات حتف أنفه، وثانيا ما ذكي من غير أهل، وثالثا ما لا تحله الذكاة ولا تنفع فيه الذكاة. انتبه، كل هذا داخل في الميتة. إذا الميتة يدخل فيها ما مات حتف أنفه، ويدخل فيها ما ذكي ذكاة شرعية ولكن المذكي غير أهل، كما لو ذبح وثني أو كافر فذكاته هنا في التذكية لكن الذكاة من غير أهل، ويدخل فيه ما لا تحله الذكاة ميتة، كما لو ذكى حمارا، فالحمار لا تفيد فيه التذكية، التذكية إنما تفيد فيما يباح أكله. طيب، حرمت عليكم الميتة، ألف الميتة هذا عام في عموم الميتات وفي عموم أجزاء الميتة، فهنا عمومان، عموم في الميتات، فكل الميتات حرام إلا ما استثني، وعام أيضا في جميع أجزاء الميتة، في جميع أجزاء الميتة، فكل الميتة أجزاؤها وأبعاضها حرام. يقول إلى قوله: ما ذكيتم، إلا السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء، فإنه يباح بغير ذكاة وإن طفى حتى ولو قدر عليه، لقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. قال ابن عباس: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قل رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. والجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد، السمك والجراد. والحكمة من ذلك أن الجراد ليس له نفس سائلة، ليس له نفس سائلة، ومن حكم الذكاة إخراج النفس السائلة التي في بدن البهيمة، لأن بقاءها فيه ضرر، فيه ضرر. نعم. وما يعيش من البحر في البر لا يحل إلا بالذكاة، لأنه مقدور على ذبحه، إلا السرطان فإنه لا ذكاة له فأشبه الجراد. وقال القاضي لا يباح بغير ذكاة، وعن أحمد أن الجراد لا يباح إلا أن يموت بسبب كتغريقه وطبخه، والأول المذهب. طيب ما يعيش في البر، يقول وما يعيش من البحري في البر لا يحل إلا بالذكاة، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر ويغلب جانب الحاضر. وعلى هذا فالحيوانات التي يباح أكلها إما أن تكون مما يعيش في البر فهذه لا بد فيها من ذكاة، وإما أن تكون مما يعيش في البحر فلا يشترط فيها الذكاة، وإما أن تكون مما يعيش في البر والبحر وما يسمى البرمائي فهذا لا بد فيه من الذكاة، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. نعم، الحيوانات التي يباح أكلها إما أن تكون برية فلا بد من تذكيتها إن قدر عليها، فإن لم يقدر عليها فتضرب أو ترمى في أي موضع، وثانيا حيوانات بحرية فتحل بغير ذكاة، والثالث ما يعيش في البر والبحر، يعيش في البر والبحر فهذا لا بد فيه أيضا من الذكاة مراعاة لجانب إيش؟ البر، مراعاة لجانب البر. لكن ما هو حيوان البر وما هو حيوان البحر؟ نقول حيوان البر ما لا يعيش إلا في البر ولو وقع في الماء لهلك، وحيوان البحر ما لا يعيش إلا في الماء والبحر ولو خرج منه لهلك، وأما الذي يعيش ها هنا وها هنا فهذا هو الذي برمائي. يقول عن أحمد أن الجراد لا يباح إلا أن يموت بسبب كتغريقه وطبقه، والأول المذهب وهو الصحيح لعموم أحلت لنا ميتتان ودمان. نعم، ولو وجد سمكة في بطن أخرى أو في حوصلة طائر أو جرادا أو حبا أو وجد الحب في روث بعير حل، لأنه في محل طاهر ولا ذكاة له، فأشبه ما مات في الماء، وعنهما أكل مرة لا يؤكل ثانية لأنه رجيع فيكون مستخبثا. طيب لو وجد سمكة في بطن أخرى، مثل حوت وجد في بطنه أسماك يحل، لأن أصله لا تجب فيه الذكاة أصله ففرعه كذلك. يقول أو حوصلة طائر أو جرادا أو حبا أو وجد الحب في روث بعير، يعني لو مثلا ذبح ذكى بعيرا أو ذكى طائرا ووجد في بطنه حبا هل يجوز أكله ولا لا؟ يقول يحل حل، قال لأنه في محل طاهر ولا ذكاة له. نعم، ولو صاد الوثني حوتا حل وعنه لا يحل، والأول أصح لأنه لا ذكاة له فأشبه ما لو أخذ ميتا. طيب لو صاد الوثني حوتا حل، لأن الحوت يحل بدون صيد، ففعل هذا الوثني كلا فعل، يعني لا اعتبار لفعله واضح؟ فلو قدرنا وثني أو مجوسي صاد سمكة أو حوتا أو ما أشبه ذلك فيحل، ولا نقول إن الصائد ليس بأهل، لأنه في هنا لا تشترط الأهلية، في مسألة البحر لا تشترط الأهلية. نعم،